بعض إخواني نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق يسأل عن حديث الوليد بن مسلم في تعديد أسماء الله الحسنى. في تعديد أسماء الله الحسنى، معلوم أن الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. جاءت رواية في خارج الصحيح فيها من طريق الوليد بن مسلم فيها تحديد هذه الأسماء، تحديد هذه الأسماء وتعيينها. الرواية ضعيفة الإسناد، أقول مذكرا الرواية ضعيفة الإسناد، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.